الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهينا في تفسير سورة الفلق إلى قوله عز وجل ومن شر حاسد إذا حسد، وتكلمنا على تفاصيل كل ما يتعلق بأمر الحسد وغمه وأنواعه إلى آخره، وبقي ما يحترز به من الحسد، فهذا يكون قبل وقوعه او بعد وقوعه. فما قبل وقوعه يحترز به بما يمكن ان نسميه الوقاية او الحلم الذي يقي وان وقوعه اصلا، اما ما بعد ذلك فيكون العلاج. فالعلاج يتعلق بالحاسد نفسه، سوف يعالج نفسه من هذا الداء الخبيث، ثم بالمحسود فقد وقع به هذا الشر فكيف يعالج من هذا الشر. مما يتوقع له شر الحاسد كتمان الامور عنه قبل انجابها، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الذي رواه عنه معاذ بن جبل رضي الله عنه: استعينوا على انجاح الحوائج بالكتمان فان كل ايمانه محسوب. استعينوا على انجاح الحوائج بالكتمان، في لفظ الطبراني استعينوا على قضاء الحوائج من كتمان، فإن هذه فاء السببية فاء العلة، فإن كل ذي نعمة محسود. والمحسود انجاح الحوائج يعني من جلب نفع أو دفع ضر. سبق الكلام في معنى هذا الحديث والجمع بينه وبين ما ثبت في القرآن من قوله سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. معلوم أن التحدث بالنعمة واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، فمستحب او جائز في حق من خشي على نفسه العزه والتكبر على عباد الله، فمن امن من ذلك جاز له هذا الامر. ايضا التحدث بنعمه الله سبحانه وتعالى لا يتعارض مع هذا الحديث، لماذا؟ لان هذا انجاح الحوائج يعملونها قبل اتمامها، فاي مجموعه من الناس او فئه من الناس تتعاون على مصلحه من المصالح فينبغي ان تتكتم امرها حتى يتم لها امرها، فبعد ذلك يتحدث الانسان بهذه النعمة. او يكون المقصود الكتمان، يعني اذا امن الحسد فلا بأس ان ينهر، اما اذا خشيه او خافه فليكتم اخذا من هذا الحديث. فموضع الخبر الوارد في التحدث بالنعمة ما بعد وقوعها او اذا امن الحسد. استعينوا على انجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. وقيل: إذا سرك أن تسلم من الحاسد فغم عليه أمرك. وعرفت هذا الإنسان بهذا الشر الخبيث فغم عليه أمرك واكتمه عنه اتقاء شره. من هذه الأسانيد الوقاية أيضا من هذا الشر والاحتراز منه اجتناب الحاسد والبعد عنه، لأنه لا يوجد أمان من الحسود أحرز من البعد عنه، لأنه ما دام مشرفا على ما خصصت به دونه لم يجده ذلك إلا وحشة وسوء ظن بالله ونماء للحسد فيه. فالعاقل يكون على إماتة الحسد بما قدر عليه أحرص منه على تربيته، فإماتته بغير الحسود والبعد عنه، أما ملازمته فيكون فيها تربية ونماء لسوء ظنه بالله واعتراضه على قوائده. ولا يوجد لإماتة الحسد سواء أنفع من البعاد، فإن الحاسد ليس يحسدك على عيب فيك ولا على خيانة ظهرت منك، ولكن يحسدك بما ركب فيك لما ركب فيه هي من ضد الرضا بالقضاء، كما قال العتبي: أفكر ما يمضي إليك فلا أرى لنفسي جرما غير أنك حاسده. لم يرتكب جرما في حقه سوى أنه خبيث السبع. وقال غيره: ليس للحاسد الا ما حسد، وله البغضاء من كل احد، وارى الوحده خيرا من فتى من جلوس السوء من جلوس السوء تنهض انقعد. هذه بعض الاساليب الوقايه من الحاسد. وياتي مزيد بيان ايضا في الاحتراز بالاذكار والادعيه سواء المطلقه او الموظفه التي خصصت في هذا الموسم بالذات نذكرها ان شاء الله عما قريب. ايضا من وسائل الوقايه والاحتراز من شر الحاسد الخبيث ان الامام المسلم ان يمنع العائله من مخالفه الناس. وعرف الانسان بتمكن هذه الخصله القبيحه فيه وهذه الصفه الرديئه فلن الامام لحاكم ان يمنعه من مخالفه الناس. فقد نقل الامام ابن بطال عن بعضهم انه افتى بمنع العائل من مداخلة الناس ولزوم بيته. قالوا كالمجرم بل هو اولى. اذا كان الشخص الذي يصد داء الجيران المرض الجين بالمعروف من حاسب ان يمنعه من الاختلاط بالناس فالحاسب اولى ان يمنعه الامام من مخالطة الناس. ونفقة الفقير في بيت الناس فان كان هذا الفقير او المجرم فقير يعني هذا الحاسب او الفقير او المجرم فقيرا يجري عليه الامام النفقة من بيت المال مقابل حقه في بيته. قال الامام النووي معلقا على هذا وهو صحيح متعين لا يعرف عن غيره التصريح بخلافه. قال الحافظ ابن حجر معلقا ايضا يقول فان ضرره اشد من ضرر المجرم الذي امر عمر بمنعه من مخالفه الناس واشد من ضرر السلم الذي منع الشارع اكله من حضور صلاه الجماعه. فإذا كان ضرر الشخص الذي يتعاطى الصوم وربما يدخل في هذا الزمان ذلك الدخان الخبيث التجائر التي يتعاطاها بعض الناس طول المساجد ويظن المصلين ويظن الملائكه بهذه الريح المنتنه كرائحه الثوم والبصل وهذه الاشياء فالشارع منع مثل هذا المتعاطي لهذه الاشياء الخبيثه لمخالفه الناس فالحاسد اولى واولى. اما علاج الحسد فكما ذكرنا ينقسم الى الكلام في علاج الحاسد نفسه وفي علاج المحسود. اما علاج الحاسد فقل ان ينفع الحاسد دواء. لا نقول ميؤوس من شفائه لانه لا يأس من رحمة الله ولكن صعب من الصعب جدا ان هذا الشخص الذي يجبن على هذه الخصلة الخبيثة قل ان ينفع فيه دواء لانه جهول غليظ مترسخ فيه داء الجهل والظلم وليس يشفي علة قدره سوى زوال النعمة من العباد الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. فان كان الحاسد ذا فهم وذا عقل فدوائه ان يقمع اسباب الحسد من باطنه سواء الكبر او عزة النفس او غيرها من الاسباب التي ذكرناها. يقول الامام ابن المبارك رحمه الله تعالى كل العداوة قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عادات من حسدي فإن في القلب منها عقدة عقدت وليس يفتحها راق إلى الأبد إلا الإله فإن يرحم تحل به وإن أباه فلا ترجيه من أحد فلا يرفع هذا الداء إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. قيل بعضهم أي أعدائك لا تحب أن يعود إليك صديقا أي أعدائك لا تحب أن يعود يتحول بعد ذلك صديقا. قال الحاسد الذي لا يرده إلى مودتي إلا زوال نعمتي. أيضا الحاسد يداوي نفسه بأدوية نافعة لكنها مرة كأغلب الدواء النافع. يقول الامام يقول ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمه الله عليكم. هذا الحديث رواه الامام احمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا يعني المقصود هنا في الدنيا في امور الدنيا في الارزاق في الحظوظ وهذه الاشياء انظروا الى من هو اسفل منكم لكن في الدين انظر الى من اعلى منك لقوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اما في الدنيا فانظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اصدر الا تزدروا اي لا تحتفوا نعمة الله عليكم. على الحاسد ايضا ان يعلم ان الانفاك عن الشر صدقة، مجرد ان يكف شره عن اخيه المسلم هذا في حد ذاته صدقة وفعل حسن. فعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة. قيل ارأيت ان لم يجد؟ قال يعتمل بيديه، يعتمل يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قيل ارأيت ان لم يستطع؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قيل ارأيت ان لم يستطع؟ قال يأمر بالمعروف او الخير. قال ارأيت ان لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإن يتوقف. فلورد امساكه عن الشر ومنه الحسد صدقة على عباد الله. هذا الحديث متفق عليه. وفي حديث اخر قال فإن لم افعل قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها عن نفسك، يعني تتصدق بها عن نفسك. هذا ايضا متفق عليه. ايضا من علاج الحاسد ان يعلم ان الحسد يضر الحاسد في الدين والدنيا، يعلم انه يضر نفسه هو في الدين وفي الدنيا ولا يستبر بذلك هذا المحسود، لان هذه المعصيه القبيحه كما ذكرنا يعني من اقبح المعاصي. لماذا؟ كما قال بعض العلماء اي معصيه تزيد على كراهتك لراحتي مسلم من غير ان يكون لك منه مضرة. فأي معصية انسان يكره راحة اخيه المؤمن دون ان يعود عليه هذا الامر بمضرة. ايضا المحسود ينتفع في الدين ولا ينضر. لماذا؟ لانه مظلوم، لانه مظلوم من جهة هذا الحاسد، لا سيما اذا انضاف الى حسده الغيبة وركو السكر. فهذه كلها تكون هدايا يهديها الحاسد الى المحسود حيث يأتي يوم القيامة مفلسا محروما فيؤخذ من حسناته ويعطى لهذا المظلوم. فإن تبعت حسناته ولم يبق منها شيء أخذت من سيئات المظلوم وطرحت عليه ثم طرح في النار. وأيضا فهذا من فعل المحسود في الدين. أيضا المحسود نفسه لا ينضر، لأنه لابد أن نعتقد كما ذكرنا من بداية هذا البحث أننا لابد أن نستفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو سمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو سمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت السفن، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فالحاسد لا يغير من قضاء الله سبحانه وتعالى شيئا ولا ينفع ولا يضره. أما من ضرر الحسد يعني الذي يدير به الحاسد نفسه انه سخط قضاء الله وقدره فتوه نعمته على عباده، هذا قرن في بصر الايمان. ويكفيه انه شارك ابليس في الحسد، فالحاسد عدو نفسه وصديق عدوه، صديق عدوه ابليس، لان ابليس يحب زوال النعم عن العباد ويحب وقوع البلايا فيه. يقول بعض العلماء داء الحسود وما يلقاه من سنده ففات منه لريب النار في جسده، ان منت ذا حسد لفت كربته وان تكفت فقد عزته بيده. ايضا مما يعامل به الحاسد نفسه الزهد في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعد عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها تربه ماء. فالدنيا غيوم متلاطمة وغيوم متلاطمة، حلالها حساب وحرامها عذاب، وهي خرق وثواب وطير وخراب، فلا وجه للمنافسة فيها عند العقلاء. الذي ينافس ينافس في المقاصد العليا، فإن الله يحب معالي الأمور ويكره فساتها. فهذا الشخص يحسد على حطام الدنيا وزينتها. اما قوام الليل وقوام النهار فلا يعني يلتفت ايه ولا يعيره انتباها ولا يحسده على هذه النعمة، لكن يحسد على ما يزول ويفنى. ايضا مما يداوي به الحاسد نفسه الرضا بالقضاء، فمن لم يرض بقضاء الله لم يحصل الا على الندم، لانه رضي ان لم يرضى قضاء الله نافذ. فمن لم يرضى لم يحصل الا على الندم وفوات الصلاه وغضب رب الارباب، فهي مصيبتان او اكثر، وليس للعبد حيله على دفع القضاء فعليه بالرضا. قال عز وجل نحن قطمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا، وقال عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ايضا عليه ان يعلم ان الحسد قدح في التوحيد، لان الحسد والايمان كما ذكرنا لا ينتهيان. يقول بعض العلماء ما لي على مر القضاء من حيلة غير الرضا، انا في الهوى عبد وما للعبد ان يعترض. ايضا من اشق الادويه التي يعاني بها الحاسد نفسه ان يكلف نفسه نقيض ما يقتضيه الحسد، فان كان الحسد يعني يقتضي تمنيه زوال النعمه وسعيه في ذلك بفك الاسفار والغيبه ويعني الاحتيال بفك الحيل حتى يزيل النعمه عن عباد الله، فانفع الادويه في ذلك ان يتكلف او ان يكلف نفسه نقيض ما يقتضيه الحسد، وذلك بأن يتكلف مدح المحسود، يمدح هذا الشخص الذي يحسده ويتكلف أن يتواضع له إذا يستوفي يتواضع له، وأيضا يستوفي أن يهدي إليه هدية ويظهر السرور ما استطاع برحمة الله على هذا العبد، وذلك لقوله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإلى الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. قال ابن القيس واني مرسله اليهم بهديه. المحسود ليس يعني هذا طبعا علاج المحسود نفسه وياتي كلام فيه، لكن المحسود الاشاره الى ان الهديه مما يغرب التوائم، لذلك قال صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الصحيح تغادوا تحابوا تغادوا تحابوا، فهذه من الاساليب التي تذهب عنه هذا الداء. ايضا من اهم ما ينبغي ان يراعيه من يجد في نفسه الحسد، لا بل من يرى من اخيه شيئا او من نفسه او من ماله او من ولده شيئا فيعجبه، فعليه ان يبرك اذا راه، فتقول بكرا اللهم بارك فيه ولا تضره، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. فهذا الذكر ليس فقط خاصا بالحاسد الذي يتوقف بالنفسه انه حاسد، بل من العائل الذي لا يقصد ان يحسد، كما بينا في المرة السابقة بيان الفرق بين الحاسد والعائل، ذكرنا ان العائل قد يحسد ما لا يتمنى له الضرر، مجرد اعجابه بشيء قد يصيبه بضرر سواء من نفسه او ماله او ولده او اخوانه او احبائه، فاذا رأى الانسان ما يعجبه فيقول اللهم بارك فيه ولا تضره. اما علاج المحسود فهناك اسباب كثيره يستعان بها على هذا العلاج، مما يذكره العلماء في هذا الباب مساله نصف الانسان، بينا فيما مضى قول النبي صلى الله عليه وسلم لو ان شيئا يسبق القدر لسبقته العين، وقوله صلى الله عليه وسلم ان العين حق. روى الامام مالك في موطئه في حديث سهل بن حنيف، وبين البخاري ايضا في صحيحه باب رؤيه العين، وذكر حديث عائشه رضي الله عنها انها قالت امرني النبي صلى الله عليه وسلم او امر ان يسترقى من العين. فمن الادويه النافعه لهذا الامر الرقيه بالاذكار المشروعه التي نبينها ان شاء الله. عقد مالك في الموطأ بابا بعنوان الوضوء من العين، وبابا اخر بعده بعنوان الرقيه من العين. ساق حديث سهل بن حنيف بتمامه، قال عن محمد بن ابي اسامه بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول اغتسل أبي سهل بن حنين بالحرار فنزع جبة كانت عليه، يعني أراد أن يغتسل في مكان الماء شعب من السحاب، فنزع جبة كانت عليه وعامر بن ربيعة ينظر. قال وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد. قال فقال له عامر بن ربيعة ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، وفي لفظ آخر ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني مخبأة التي تخبأ في الجرعة الخبز. قال فلبث سهل مكانه واشتد وعكه، وفي بعض الأدوات فلبط لبط أي فرع وزنا ومعنى، فوعك أو لبط سهل مكانه في الحال واشتد وعكه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهلا وعك وأنه غير رائح معك يا رسول الله. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من أمر عامر من عامر ابن ربيعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت إن العين حق، فوضأ له فتوضأ له عامر فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس. الحديث مرة ثانية عن محمد بن أبي أسامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول اغتسل أبي سهل بن حنيف بالحرار فنزع جبة كانت عليه وعامر بن ربيعة ينظر. قال وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد. قال فقال له عامر بن ربيعة ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، في بعض الروايات ولا جلد مخبأة. قال فوعك، وفي رواية فنبط سهل مكانه واشتد وعكه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فأتي فأخبر أن سهلا وعك وأنه غير رائح معك يا رسول الله. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من أمر عامر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه، فهو في دليل على أن العين قد تقتل، فمصداقا للحديث الآخر إن العين تدخل الرجل القطر والجمل الخضر. قال على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت، ألا بركت يعني هل قلت بارك الله فيه أو اللهم بارك فيه ولا تضره، إن العين حق توضأ له، فتوضأ له عامر فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس. ساق الحديث مرة أخرى وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم هل تستهينون له أحدا، لما بلغه أنه وعك سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل تستهينون له أحدا، قالوا نتهم عامر بن ربيعة. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه، تغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه، هل إذا رأيت ما يعجبك بركت، وفي رواية على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت اغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم قب عليه فراح سهل مع الناس ليس به بأس. فهذا ما يسمى بالاسترسال، وفي الحديث وإن استرسلتم فارسلوا، فهذه كيفية هذا الاسترسال أن يطلب ممن عرف بأنه عائل واشتهر عنه ذلك، وإذا اعتقد أنه تعين هذا علاجا له فعليه أن يفعل كذا. غسل عامر وجهه ويديه، فيغسل الوجه واليدين اليدين كبسين، ثم يغسل المصبحين فقط، يعني نفس المصبح وليس لا يدخل فيه الساعد، يغسل الوجه واليدين والمرفقين المصبح في الذراع وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم قب عليه فراح سهل مع الناس ليس به بأس. قال يقول فصل المراد بالغسل وهو أنه غسل الوجه واليدين أي الكفين فقط والمرفقين والركبتين والقدمين وطرف الإزار الداخلي، ويكون ذلك في إناء لا يسقط الماء على الأرض ويفرض هذا الماء على المصاب من الخلف ويكفئ الإناء خلفه. هذه يعني بعض التفاصيل التي وردت في كيفية الاستئثار. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيه أن العائل إذا عرف يقضى عليه بالاعتكاف. إذا عرف الشخص الذي وقع منه هذا يعين يقضى عليه ويحكم عليه بالاعتكاف. لكن مش يعني هي مش الموضوع يعني متروك كذا لكل إنسان يعني عقله فيه خفة أن يعني يقاضي الناس ويحكم منهم هذا. لكن إذا عرف العائل الذي صدر منه هذا الشر هو الذي يطلب منه الاستئثار. وفيه ايضا ان الاستئثار من النشرة النافعة وان العين تكون مع الاعجاب ولو بغير حسد. لان هذا لما ذبح اخاه بهذا لم يتولى زوال النعمة عنه لكنه اعجب ولم يبرك حين رآه. يقول الحافظ وان العين تكون مع الاعجاب ولو بغير حسد ولو من الرجل المحب ومن الرجل الصالح. وان الذي يعجبه الشيء ينبغي ان يبادر الى الدعاء للذي يعجبه بالبركة ويكون ذلك رقية منه. ايضا في قوله فاذا استغفلتم فاغسلوا فيه اشارة الى ان الاغتسال لهذا الامر كان معلوما وسائعا بينهم فامرهم ان لا يمتنعوا منه اذا اريد منهم. فمتى خشي الهلاك وكان اغتسال العائل مما جرت العادة بالشفاء به فانه يتعين. قصيرا على يعني انه يجبر على بذل الطعام للمضطر. قالوا هذا اولى من بذل الطعام للمضطر يعني اذا تعين هلاكه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الكيفيه لا ينتفع بها من انكرها ولا من سخر منها ولا من شك فيها ولا من فعلها مجردا غير معتقد فيها. يعني هذا ليه مهور اللي يعني كان يؤخذ ترياق ثم الحية من لحمها. يعني في بعض الأدوية تؤخذ من ايه من الداء نفسه يعني. وكأن هذا الاتصال بهذا الماء فيه إطفاء لشعلة نار الحسد في نفس هذا الحاسد الخبيث. قال الماجريه رحمه الله هذا المعنى مما لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه من جهة العقل فلا يرد لكونه لا يوصل معناه. ربما لا يستطيع ان يدرك ما هو المعنى او الـ يعني ما هو سر العلاج بمثل هذا الاستئثار فهذا لا يستطيع العقل ان يدركه ولا ينبغي ان يرد لمجرد ان العقل لا يدرك او لا يعقل معناه. قال الامام ابن العربي رحمه الله تعالى ان توقف فيه المتشرع ان توقف في هذا النوع من العلاج بالاستئثار المتشرع يعني محترم للشريعه ومتنسك بالسنة ان توقف فيه متشرع قلنا له الله ورسوله اعلم وقد عبرته التجربة وصدقته المعاينة. او متفلسف فان توقف فيه متفلسف فالرد عليه اظهر لان عنده ان الادوية تفعل بقواها وقد تفعل بمعنى لا يدرك ويسمون هذا بالخواص خواص الادوية. فهذا اولى ان يثبت من علم الوحي الشريف. هذا فيما يتعلق بالاستغفال. ايضا من ادوية الادوية التي يعالج بها المحسوب ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكرنا الاستغفال وذكرنا الرقية. ايضا من هذه الادوية ذكر الله عز وجل. الحديث عن الحارث ابن الحارث الاشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله امر يحيى بن زكريا ان يامر بني اسرائيل بخمس كلمات. من هذه الكلمات الخمس التي امر يحيى ان يبلغها بني اسرائيل ذكر الله. قال وامركم بذكر الله كثيرا. ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو صراعا في اثره. كمثل رجل طلبه العدو بطرده صراعا في اثره فاتى على حسن خصيم فأحوج نفسه فيه. فإن العبد أحسن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله تعالى. فهذا ذكر الله حسن خصيم. من هذا الحديث أخذ الإمام ابن الجزري اسم كتابه الحسن الخصيم من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أيضا من أعظم الأدوية التحصل بذكر الله سبحانه وتعالى. ايضا هناك بعض الاذكار التي اذا حافظ الانسان عليها خاصة اذكار الصباح والمساء كان في حصن من هذه الشرور. فمنها مثلا الحديث الذي رواه زيد بن كعب رضي الله عنه قال انه كان له جريل تمر فكان يده ينقض فحرس ليلة فاذا هو مثل الغلام المحتلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال اجني ام انسي قال بل جني فقال ارني يدك قال فاراه فاذا يد كلب وشعر كلب فقال هكذا خلق الجن فقال لقد علمت الجن انه ليس فيهم رجل اشد مني قال ما جاء بك قال انبئنا انك تحب الصدقة فجئنا نصيب من طعامك قال ما يزورنا منكم قال تقرأ آية الكرسي من سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية قال تقرأ آية الكرسي من سورة البقرة وتلا عليه الآية يعني تقرأ هنا مكتوب إيه تحفظ هل أنت تحفظها قال نعم قال إذا قرأتها غدوة أمرت منا حتى تمسي وإذا قرأتها حين تمسي أمرت منا حتى تصبح قال إلي فغديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال صدق الخبير. إذا هذا الدعاء هذا الحديث أخرجه الحاكم في فضائل القرآن وقال صحيح الإسناد فلم يخرجاه ووثقه الذهبي وقال الهيثمي أخرجه الطبراني ورجاله ثقات وقال المنذري رواه النسائي والطبراني بإسناد جيد وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ويشهد له حديث أبي هريرة المعروف في قراءة آية الكرسي قبل النوم في قصة مماثلة لهذه القصة في حسب وكاس الفطر. المقصود أن آية الكرسي من أذكار الصباح والمساء ينبغي أن تضاف إلى أذكار الصباح والمساء لهذا الحديث. أيضا من هذه الأحاديث النافعة والأحراز التي تنجع في دفع هذه الشرور حديث أبي عياش الزرقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان له عتق رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام وكتب له 10 حسنات وحفظ عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان في خرج من الشيطان حتى يمسي فإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى أصبح. قال حماد فرأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فقال يا رسول الله إن ابن عياش يحدثنا عنك بكذا وكذا قال صدق أبي عياش. هذا الحديث رواه أبو داود وصححه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. طبعا هو هنا ذكر موضوع الرؤية هذا نوع من الاستظهار وليس استدلالا بالإجماع على أن رؤية المنام لا يعمل بها لكن مقصود الاستظهار والاستئناس بها وإلا فالحديث صحيح وهو أن تقول في الصباح والمساء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ذات ابن السنين يحيي ويموت وهو على كل شيء قدير من قال كان له عتق رقبة كأنه عتق رقبة رقم من ولد إسماعيل عليه السلام كتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي فإن قالها إذا أنت كان له مثل ذلك حتى يصبح أي أيضا من أذكار الصباح والمساء. أيضا من هذه الأذكار يعني نذكركم بها حديث أبان بن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء. هذا ايضا من اذكار الصباح والمساء. في لفظ في السنن من قال في الهجلة هذا الدعاء لم تصبه في يومه فزاءة بلاء ومن قالها في ليلته لم تصبه فزاءة بلاء في ليلته. إن ابتلي أبان بن ثالث السنن النفسي فرأى رجلا حدثه بهذا الحديث ينظر إليه فقال له ما لك تنظر إلي؟ فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نسيت اليوم الذي أصابني هذا فلم أكله ليمضي الله خبره. هذا حديث أبان في فضيلة قول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات، تقال أيضا في الصباح وفي المساء. من هذه الأحاديث أيضا حديث عبد الله بن خليل رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فأدركنا، فقال: أصليتم؟ فلم أقل شيئا. فقال: قل فلم أقل شيئا. ثم قال: قل فلم أقل شيئا. ثم قال: قل فقلت يا رسول الله ما أقول. قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. إذا هذا أيضا من أذكار الصباح المساء، هذا أيضا كلها حديث صحيحة. فتقرأ المعوذات الثلاثة كما روينا في فضيلة المعوذات ثلاث مرات حين تصبح وحين تمسي تكفيك من كل شيء. أيضا من هذه الأذكار حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال وهي في أرض الروم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال غدوة، من قال غدوة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب الله له عشر حسنات ونحو عنه عشر سيئات وكن له قدر عشر نقاب وأجاره الله من الشيطان ومن قارها عشية فمثل ذلك، يعني من الأجر. إذا أيضا نذكر الصباح والمساء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات. عن خالة بنت حكيم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا نزل منزلا قال: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يضره في ذلك المنزل شيء حتى يرتحل منه. وهو ما تيسر الآن من الأذكار التي يتحصل بها من هذه الشرور تقال في الصباح وفي المساء. أيضا من الأدوية التي يعالج بها المحسوب الصبر على عدوه، فلا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه بأذاه أصلا. قال الله عز وجل: ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. فإذا كان هذا في حق من انتصر فكيف في حق من ينتصر؟ وأسرع الذنوب عقوبة البغي وقطيعة الرحم، وهذا الحسد من البغي ومن الظلم الذي يعجل الله عز وجل عقوبة من قارفه. أيضا من هذه الأدوية التوكل على الله سبحانه وتعالى، فإن لكل عمل جزاء من جنسه، وجزاء التوكل على الله أن يكون الله عز وجل حسب الإنسان وكافيه. قال عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. ومنها فراغ القلب من الاشتغال بالحاسد والفكر فيه، فلا يلتفت إليه ولا يخافه ولا يملأ قلبه بالفكر فيه. ومن هذا العلاج أيضا الإقبال على الله سبحانه وتعالى والإخلاص له ولزوم ذكره. قال تعالى حاكيا عن إبليس: قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقال سبحانه وتعالى في حق يوسف عليه السلام: وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فصرف عنه بإخلاصه لله عز وجل. ومن هذه الأسباب أيضا التوبة من الذنوب، فقد قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسرت أيديكم وقال سبحانه وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم من مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وفي الحديث وأستغفرك لما لا أعلم. وقد لقي بعض السلف رجل فأغلظ له ونال منه فقال له خش حتى أدخل البيت ثم أخرج إليك. فدخل فسجد لله وتضرع إليه وتاب وأناب إلى ربه ثم خرج إليه. فقال له ما صنعت؟ فقال تبت إلى الله من الذنب الذي سلطك به علي. ومن هذه الأسباب أيضا الصدقة والإحسان، فإن الشكر حارس النعمة من كل ما يكون سببا لزوالها، سواء كان سبب زوال النعمة كفرانها أو الحسد والعين. ومنها أيضا الإحسان إلى الحافي والنصح له والشفقة عليه. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكى نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فقال عز وجل ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يقصون. وقال عز وجل في مدح المؤمنين فهذا رؤون بالحسنة السيئة. وقال سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وحينما أتى رجل يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم خرابة له يصلهم ويقطعونه ويحسن إليهم وينفئون إليه، فواساه صلى الله عليه وسلم بقوله كأنك تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. فالله سبحانه وتعالى مع من يحسن إلى من أساء إليه. وأخيرا فهذا قول جامع في بعض الأذكار والأحراز التي يقولها الإنسان إذا رأى من نفسه أو ولده أو ماله أو غير ذلك شيئا فأعجبه وخاف أن يصيبه بعينه أو يتضرر بذلك، فعليه أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفي الحديث من رأى شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لن يضره. وقال سبحانه وتعالى حاكيا عن العبد الصالح ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. أما الذكر الثاني فأن يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا فأعجبه قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى شيئا يكرهه قال الحمد لله على كل حال. أيضا منها أن يقرأ المعوذتين سورتي الفلق والناس. ومنها أن يقول وهو من أهم هذه الأدعية اللهم بارك فيه ولا تضره. ومنها أن يقول أعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وإذا رأى من أخيه ما يعجبه قال اللهم بارك فيه. وأخيرا إذا رأى رجلا آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، أو آتاه الله عز وجل المال الذي ينفق منه في سبيل الله ويسلطه على هلكته في الحق، فيجوز له حينئذ أن يحسده حسدا شرعيا، وهو بمعنى المنافسة المحمولة التي تقدم بيانها. ويشرع له حينئذ أن يقول ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن صلاة في بني إسرائيل أبرد وأقرع وأعمى. بدا الله عز وجل أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس. قال فمسحه فذهب عنه فأعطي لون حسن وجلد حسن. فقال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو قال البقر. هي شك في ذلك إن الأبرص والأقرع قال أحدهما الإبل فقال الآخر البقر. فأعطي ناقة عشراء فقال يبارك لك فيها. وأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ الحسد نوعان مذموم ومحمود. أما الحسد المذموم هذا النوع من الحسد هذا حرام بكل حال، حرام أن يحسد الإنسان حسد تنمي بغير نعمة الله عن الغيب إلا إذا كانت هذه النعمة قد حصلت في يوم فاجر أو كافر يستعين بها على محرم ويستعين بها على تغيير الفتن او الطرق عن سبيل الله عز وجل فلا يضر المؤمن محبته زوالها عنه لانه لا يظهرها من حيث انها نعمه الله سبحانه وتعالى لكنه يظهرها من حيث هي آلة للفساد والشر لا عليه. فلو امن المؤمن فساد هذه العطيه لم يتمنى زوالها عن صاحبها. فهذه هي الحالة المستثناة من تنمي بيان النعم. فالحسد المذموم حسد نوعان، حسد على شيء محقق أو نعمة موجودة، وذلك كما قال عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. حسد المسلمين على نعمة الإسلام كما قال عز وجل أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وذلك حسد المشركين محمدا صلى الله عليه وسلم على نعمة الوحي. فهذا الحسد المذموم أن تتمنى زوال نعمة الله عن أخيك المسلم، وسواء تمنيت مع ذلك أن تدور عنه وتعود إليه أن تمنيت أن تدور عنه ولا تعود إليه. في الحديث هذا غبي. هذا النوع رحمه الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وإنما كان مذموما لأن فيه رمز أن الله سبحانه وتعالى أنعم على من لا يستحق، فيه اعتراف على فضل الله سبحانه وتعالى الذي قال عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار الله يختار من الملائكة وينزل من الناس. إذا الخيرة ما كان له من خيرة الاختيار والتصديق والإنعام على هذا ويعني حرمان هذا من فعل الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه اعتراف ونسبة العبث إلى الله سبحانه وتعالى وعدم الحكمة في أفعاله. فهذا فيه غير أن الله ومعنا حيث لا يعني يستحق صاحبه أن يأخذ له، فأنه أنعم على من لا يستحق كما قال المشركون وقالوا لما نزل هذا القرآن على رجل من القريتين العظيم أهم يقتلون رحمة ربك نحن قتلنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فقال عز وجل ولا تتمنوا ما فضل الله به على بعض. قال أيضا فهذا بالنسبة للحسد على نعمة يعني محققة قد وقعت بالفعل. أما النوع الثاني من الحسد المذموم فهو حسد على شيء مقدر، يعني حسد على نعمة متى وقع، فتراه يتمنى استصحاب عدم النعمة فهو يكره أن يحدث الله لعبده نعمة ما بل يحب ان يقف على حاله فيقف حاله من الجهل او الضعف او الضعف او كفاه قلبه عن الله او قله دينه، فهو يتمنى دوام ما هو فيه من نفس وعين. فهذا فيما يتعلق بالحسد على نعمه مقدره اي نعمه متلقاه. كلا الامرين الحسد على نعمه محققه او على نعمه متلقاه كلاهما حسد، فالحاسد عدو نعمه الله وعدو عباد الله منسوب عند الله وعند الناس ولا يسود ابدا ولا يواسى. ولذلك استهدف الناس تقول الحسود لا يسود، فالناس لا يسودون عليهم الا من يريد الاحسان اليهم، فاما عدو نعمه الله عليهم فلا يسودون باختيارهم ابدا الا قهرا. فالناس من كان يحسن عليه ويتمنى دوام النعمه عنهم ان ينكرت هذه النعمه فلا يمكن ان يمكنوه من القهر ولا ان يسودون عليهم الا قهرا، فاذا سود عليهم قهرا وغصبا فانهم يعد له من البلايا والمصائب التي ابتلاه الله بها فهم يبغضونه وهو يبغضهم. القسم الثاني من الحسد الحسد الشرعي المحمود، وفرق من الحسد مذموم ومحمود. المذموم حسد على نعمه حاصله او على نعمه متوقعه. الحسد الشرعي المذموم المحمود هو ما يسمى احيانا بالمنافسه يعني في الحياه، أو ما يسمى بالغبطة بالغبطة، وهي أن تتمنى أن يكون لك مثل حال هذا الشخص الذي تحسده من غير أن تزول النعمة عنه، أن تتمنى مثل ما أعطاه الله لغيرك من النعم بغير أن تتمنى أن يزيلها الله سبحانه وتعالى عنه. فمن رأى الخير في أخيه وتمنى التوفيق لمثله أو الظفر بحاله وهو غير مريد لدوام ما فيه اخيه فليس هذا بالحسد الذي ذم ونهي عنه. هذا الحسد الذي يسمى حسد الغلطه هذا قريب من المنافسه، وقد قال الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقد صحيح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا حسد الا باثنتين، يعني لا حسد مشروع او لا حسد مباح الا باثنتين، رجل اعطاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق، رجل اعطاه الله الحكمه فهو يقضي بها ويعلمه الناس. قل صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين، رجل اعطاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق او سلطه على هلكته في الحق، ورجل اعطاه الله الحكمه فهو يقضي بها ويعلمه الناس. وترجم عليه الإمام البخاري بقوله باب الاقتداء في العلم والحكمة. فهذا حسد غلطة الحامل لصاحبه عليه كبر نفسه، أن له نفسا كبيرة وهمة عالية وعنده حب اكتساب الخير وحرص على التشبه بأهلها والدخول في ملتهم وأن يكون من سباتهم وعلمتهم، فتحدث له من هذه الهمة العالية المنافسة والمسابقة والمسارعة مع محبته لمن يغضبه، يحب هذا الرجل الغني المتفضل ويحب ذلك الرجل العالم الذي يعلم الخير، فيتمنى له أيضا دوام نعمة الله عليه، فهذا لا يدخل في الآية بوجه من الوجوه، يعني هذا لا يدخل بوجه من الوجوه في قوله تعالى ومن شر حاسد إلى حسد، لأن فعله خير له لا تعلق فيه بالشر بوجه من الوجوه. قد تسمى المنافسة حسدا والحسد المنافسة، قد يوضع أحد اللفظين موضع الآخر، ولا حجر في الأسامي بعد فهم المعاني. عن أبي كشة الأنماري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمة مثل أربعة، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله، ورجل آتاه الله علما ولم يؤت به مالا فيقول لو أن لي مالا مثل مال فلان لكنت أعمل فيه بمثل عمله، فهما في الأمر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤت به علما فهو ينفقه في معاصي الله، ورجل لم يؤته علما ولم يؤته مالا، فيقول لو أن لي مثل مال فلان لكنت أنفقه في مثل ما أنفقه فيه من المعاصي، فهنا في الجزء سواء. هذا الحديث رواه ابن ماجه وقال في النووي حديث حسن صحيح. هذه المنافسة التي هي الرخصة أو الحدث المنزول أو المشروع هي كما ذكرنا إرادة مساواة المنعم عليه والمحوط به في هذه النعمة بدون تمني زوالها عنه. هي على ثلاثة أركان، واجبة ومستحبة ومباحة. أما المنافسة الواجبة فهي فيما إذا كانت النعمة دينية واجبة كالإيمان والصلاة والزكاة، أو رجل فقير رأى رجلا قد أنعم الله عليه مثلا وعانى على فريضة الحج فهو يغفر على هذه الفريضة. هذا الرزق واجبة أن يحرص سواء على أن يحصل مالا يستطيع به أداء هذه الفريضة، فهذه رزقة ومن أساس الفعل واجب. فيجيب هذا الشعور ومحبة المؤمن أن يبلغ هذا العمل لأنه عانى على واجب، فهي واجبة على كل مسلم أن يعني يحرص بقلبه أن يكتب له هذه الاستطاعة. فإذا كان الأمر هذه النعمة كانت دينية واجبة كالإمام والصلاة والزكاة وغير ذلك فالمماسكة فيها واجبة. وقد تكون مماسكة مستحبة إذا كانت النعمة من الصدقة كإنفاق الأموال في المكارم والصدقات. فقد تكون الرزقة مباحة إذا كانت النعمة يتنعم بها على وجه المباح، أي شيء من المباحات تتمنى مثل هذه النعمة بدون أيضا أن تتمنى زوالها. هذا أيضا هذه منافسة يعني واحد. هذه النعمة إذا أنعم الله سبحانه وتعالى على عبد فيكون تحت هذه النعمة أمران. الأمر الأول راحة المنعم عليه، أن المنعم عليه يستريح بهذه النعمة. والأمر الثاني الذي يترتب على حصول هذه النعمة ظهور محتام غيره وتقلبه عنه. المنافس هنا في هذه الحالة يكره أحد هذين الأمرين، وهو تخلف نفسه ويحب مبادرته له. لكن إذا أيس من أن ينال مثل تلك النعمة وهو يكره أن تتخلف أن يتخلف عنها ويكره محتامه، فلا محالة يحب زوال هذا المحتام. فهذه النعمة إذا حضرت الإنسان يستريح بها المنعم عليه ويظهر نقصان الخدمات الذي لم ينعم عليه. فالمنافس هنا يكره مش يكره راحة أخيه المؤمن، لكن يكره أن يكون متخلفا ومنافسا في هذه النعمة. لكن إذا أيس لحصول مثل تلك النعمة وما زال يكره نقصانه وتخلفه، فلا محالة يحب زوال هذا النقصان. فزوال هذا النقصان إما بأن ينال هو مثل ذلك، وإما بأن يتمنى زوال نعمة المحسوس حتى يحصل التساوي بينه، حتى ينزل أخوه إلى مساواته، إذا لم يقدر هو أن يرتقي إلى مساواته بإدراك النعمة. هذا الشعور أو هذا التصرف أو هذا التمني لا رخصة فيه أصلا، فهذه المنافسة المحرمة. بل هذا حرام في مقاصد الدين او في مقاصد الدنيا، لكن يعفى عنه ما لم يعمل به باذن الله. وتكون كراهته كل يكره حصول هذه الصفه منه ومجاهدته نفسه في دفع ذلك الشعور، يكون هذا كفاره له ومن افضل الجهاد مجاهده العبد نفسه وهواه. ايضا ما زلنا نتكلم في انواع الحسد واقسام الحاسدين. اقسام الحاكم ثلاث أحسان. قسم من الحساد يعني يحب زوال النعم عن المحسوب ومبيئها إليه، أن تتحول عن الشخص المحسوب بغير هو. هذا قبيح لأنه يحب نوع من الأنانية في منزل الاعتراف على فعل الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فقال عز وجل: نحن قسمنا بينهم ما يشاءه، وقال: ويبسط الرزق لمن يشاء ويبسط. فهذا فعل الله سبحانه وتعالى، هذا التصرف فيه اعتراف لنفسه على نفسه وفيه اعتراف على حرم الله سبحانه وتعالى. الفكر الثاني: ان نطلب زوال النعمه عن المحسوب وان تحصل الى امره هذا اصبح من الاول واصبح من الاسلام ان يطلب زوال النعم عن المخلوق مطلقا يسأل النعمة في ذاتها ليس لانها في يد فلان من يقرأها لا في يد فلان ولا في يد نفسه ولا في يد ابيه ويقرأ نعم الله مطلقا فهذا عدو نعم الله سبحانه وتعالى. ما هي اسباب الحسد؟ الحسد المذموم له مداخل كثيره واسباب عديده اعوضها تاثرها العداوه والبغضاء. فان اباه شخص بسبب من الاسباب او سالته في غرض من الاغراض بوجه من الوجوه ابغضه قلبه وغضب عليه ورسخ في نفسه الحسد والحسد يقتضي التشفي والانتقام. فان هذا المذنب عن ان يتشفى بنفسه احب ان يتشفى منه الزمان وذلك بان يشمت في مصائب اخيه وربما اذا وقع يعني نتيجه الخصومه والحسد هذا اذا وقع لاخيه مصيبه حتى الموت نفسه اذا مات له ولد او قريب يدل ان ذلك لكرامته هو على الله وان الله يعني يطيب عظيمه بدليلته فيطرح بهذه البليه ويظنها مكافاه له من جهه الله على بوده وانها لاجله. واذا اصابت اخاه نعمه فاعل ذلك لانه ضد مراديه ولو بدا يغفر له ان الله سبحانه وتعالى اذا انعم على اخيه او اذا انعم على عدوه او خصم تعديل اخر فهذا لان ذلك الحاسد لا منزله له عند الله حيث لم ينتقم له من عدوه الذي اذاه بل انعم عليه. فالحسد يلزم منه الظلم والعداوه ولا يصالحهما ابدا وانما غايه التقي الا يبغي وان يكره ذلك من نفسه. الشرط المؤمن التقي اذا بلغه قلبه لذلك فانه لم يمسك بنظام نفسه ولا يتعدى الى الابد. قال عز وجل واذا لقيتم قالوا امنا واذا بلغوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور ان تمسكتم حسنه تسره. وقال عز وجل واذكروا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. اذا الحسد يؤثر الظلم والظلم يسبب التنازع والتقاتل والتنازع والتقاتل يؤدي الى استغراق العمر في اداره النعمه من حيل واستعاره وغش السر. من اسباب الحسد ايضا التعجز والتعجز هو ان يسكن عليه ان يرتفع عليه غيره بنعمه تحدث له. التعجز يعني يخشى يكون شخص متكبرا مثلا فلا يضره غيره في شيء لكن هذا الشخص يكون اقل منه فيخشى انه اذا حصلت له نعمه لا يستطيع ان يتكبر عليك مثلا من ذي قبل. فهذا ايضا من اسباب هذا الحسد ذكر العلماء. منها ايضا حب الرياسه والجاه بان يكون يتمنى ان يكون منفردا عظيم النظير في هذا الشأن غير مشارك في المنزلة يضره وجود مدرب له في المنزلة. هذا أيضا من الأسباب. منها أيضا خبث النفس تكون نفس الحمد قبيلة وشقها بالخير لعباد الله بحيث يشق عليه ما يتحمل قلبه أن يوقف عنده حزن حال عبد أنعم الله عليه ويفرح بإثر ثلاث مقاصده واضطراب وجوده وتناغص عيشه فهو ابدا يحب الادبار لغيره ويدخل بنعمه الله على عباده فانهم ياخذون ذلك من ملكه وهذا ليس له سبب ضرير الا قصه في النفس ورزاله في الصلاه. هذا معامله شديده وصعبه لانه قصه في الجبله لا ان عارف حتى يتصور بيانه يعني ليس بسبب حضور النعم لغيره مثلا سببا أراد مثل مثيلة هو كمية الثالث من الحساب نكرة النعمة لذاتها وصورة مسلمة وليه أن تتقل إلى نفسه ولا إلى غيره لكن يكرهها من حيث هو نعمة. فهذا من حالة مسؤولة شديدة لأن هذا لو ترد فعل لكنه أرض متأثر في نفسيته. هذه الأسباب قد يجتمع بعضها مع بعض فيصل الحسد إذا اجتمع في الأسباب وتكاثرت ويصل إلى بعضها وربما تقوى يعني قوة الحسد بحيث لا يقدر هذا الحاكم بمهر الساري والمجاملة، بل ينتهك حجاب المجاملة ويجب المعاداة بالمكاشفة أعاذنا الله من ذلك. هنا تنبيه أيضا يتعلق بأسباب الحسد، وهو أن الحسد يكثر بين قوم تكثر بينهم هذه الأسباب من العداوة أو التعزز أو كل الناس أو حب الرياضة وكره الجهل. يعني يكثر الحسد كما ذكرنا إذا تكافلت هذه الأسباب، إذا كان شخص واحد يحسد مثلا شخص أو أكثر هذا يعني قد يكون كثيرا، لكن قوم تكثر بينهم غلاظة ويجتمعون في المجالس ويذهب اغراضهم على اغراضهم فهذا الاقوى ما يكون اذا تجاوزوا مثلا في مكه، لابد من يحظى الرضا بين الناس الذين يحسدوا بعضهم بعضا، فاذا تجاوز الناس مثلا في مكه في سوق في عمل في تتناقض اغراضهم ويحصل تعارض بين الاغراض فيعني وقع التناقض الذي يورث الحسد، لأن الغرض الواحد لا يجمع متباعدين بل متناسبين، فلذلك يكثر الحسد بينهما. فكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري فقال له مر غير القرابات أن يتجاوروا ولا يتجاوروا، أن يتجاوروا ولا يتجاوروا، لذلك إذا تجاوروا كما وقع من غير القرابات حسد أشد من الشخص البعيد، لماذا أنهم في الآمن يتغلبون على غرض واحد بالتفاهة عن المناكسة وأن من الوعد، فلا يقع أيضا من أصحاب الشركة الواحدة، فتجد مثلا صاحب شركة سنة يقرأ الذي يناقض على الجلال مثلا من نفس الشركة، لكن لو شركة أخرى لا يناقض في الشركة ففي الغرض لا يقع الحدث من هذا الجانب. التاجر يحسب التاجر، المرأة تحسب أو تحسب ضرتها أكثر مما تحسب إما الزوج وابنته، لهذا لأن الضرتين يتراجعان على غرض واحد وغرض الزوج، فتحسب المرأة ضرتها أكثر مما تحسب مثلا ابنة زوجها. الشجاع يحسب الشجاع، ولكن الشجاع لا يحسب الإيه العالم، لأن مفيش تنازل بينهم أو فيش تنازل في صفة واحدة، لأن هذا الشجاع مقصده أن يكثر بالشجاع ويمتلئ هذه الصفة ويمتلئ بها، والعالم لا يزاحمه على هذا الغرض. منشأ الحسد حب الدنيا، سبب الحقيقي الحسد حب الدنيا لأن الدنيا تضيق على المتزاحمين، أما الآخرة فلا ضيق فيها، إنما مثال الآخرة نعمة العلم. نعمة العلم معرفة الله تعالى فلا جعل من يحب معرفة الله ومعرفة صفاته وملائكته وأنبيائه وملكوت سماواته وأرضه لم يحسب غيره وإذا عرف ذلك أيضا، لماذا؟ لأن هذا شيء يجتمع للجميع، لذلك الناس قد يتحكم الناس على الشخص مثلا يذهب إلى البحر أو أي مكان في الأرض ويتمتع بالنظر إلى رفعة مليون كبيرة في السماء ومنال المناظر في السماء من سحاب او نجوم او اي شيء من هذه المناظر، هل يتحدث الناس على ذلك؟ هل سمعت من يحدث اخر لانه يتمتع بالنظر الى جيوم السماء؟ لكن يقع الحسد الى هذا الشخص كان له بستان جميل يتمتع ويعني ينتهي به فيقع الحسد عليه، لماذا؟ ان الدنيا مهمه اما الاخره فواسعه وفسيحه، فالمعرفه لا تضيق عن العادتين، بل المعلومة الواحدة يعلمها مليون شخص ويلتزمون بها ولا تكن تسأل أحدهم بمشاركة غيره فيهم، بل ربما حصل بكثرة العارفين بهذه المعلومة زيادة الأنس وثمرة الاستفادة والإفادة، الإنسان إذا كان يدعو الله سبحانه وتعالى إلى يدعو الإله إلى التوبة أليس يعني المخلص لله سبحانه وتعالى ألا يحب كثرة التائبين وكثرة المستقيمين؟ من أجل ذلك لا يتصور أن يقع بين علماء الدين محاسبة، لماذا؟ لأنهم يعملون لله لوجه الله سبحانه وتعالى ومقصدهم معرفة الله، وهذا بحر واسع لا ضيق فيه، وغرضهم المنزلة عند الله ولا ضيق فيها أيضا لأن هذه المنزلة عند الله واسعة ولا فيها جنة الأرض والسماوات والأرض. لكن إذا خطر العالم بعلمه أو بدعوته الجاه أو المال أو أي شيء من هذه الدنيا خرج من كونه عالما بالدين إلى طائر أصحاب الدنيا في الدين. من أجل ذلك طهر الله سبحانه وتعالى قلوب أهل الجنة من المحاسبة. فلا يقع بين أهل الجنة من محاسبة قال عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صدور متقابلين. لماذا؟ لأن نعمة الجنة نعمة واسعة لا رحمة فيها ولذة لا ثمر لها. أما الحسد فهو من صفات المبعدين عن سعة علميين إلى مضيق في الدين. ولذلك ولد به الشيطان اللعين. إيه ما هو الفرق بين العائل وبين الحاسد؟ الحديث كما ذكرنا من قبل العائل حق إلى آخر الأحاديث الكثيرة التي نعيدها إن شاء الله هذه الليلة. والحاسد أيضا ما هو الفرق بين الحاسد وبين العائل؟ الأولى يشترط لأن كل واحد منهما تتكيف نفسه وتتوجه نحو من يريد أذيته. لكن الفرق في بعض الأمور، الحاسد قد يحسد ما لم يرى، الحاسد قد يحسد شيء يوصف له ولم يرى، فالحاسد قد يحسد ما لم يره، فيحسد الحاسد عند غيبة المحسود وعند حضوره أيضا، ويحسد في الأمر المتوقع قبل وقوعه، وهذا أول شيء. أما العائل فلا يعين إلا ما يرى، لا يخطب إلا ما يراه بعينه، لا يسمى العائل وهذا شيء موجود، فتتكلف نفسه عند مقابلة المعين ومعاينته. وإذا كان الحاسد يخطب في الأمر المتوقع قبل وقوعه فإن العائل يخطب في الأمر المرغوب بالفعل. هذا أول فرق. الحاسد مصدر مثله تحرك قلبه واستكثار النعمة على المحسود. أما العائل فمصدر فعله انقلاح نظرة العين، وقد يعين ما يكره أن يصار بأذى منه. العائل قد يحدث أو يعين شخص هو لا يحب أذيته وكأبنه مثلا أو كماله وقال نفسه أحيانا، فالعائل يقيم بعينه نعمة موجودة وقد يعين ما يكره أن يصار بأذى منه كواله وماله، وقد يصيب من لا يحسده من جمال او حيوان او زرع او مال وان كان لا يكاد ينفك من حسد صاحبه. يعني هو يحسد صاحب المال لكن ايضا يمكن ان يحسد نفس هذا المال. وربما اصابت عينه نفسه فان رؤيته للشيء رؤيه تعجب وتحذير مع تكيف نفسه لتلك الكيفيه تؤثر في المعين. ويبدأ في الحديث الذي يدل على ذلك ان شاء الله تعالى. ايضا كما ذكرنا بالنسبه للحاسد مصدر حسده تحرك القلب واستكثار النعمه على المحسود، وهو يتمنى زوالها عنه او عدم حصولها له، وهو غايه في خطه النفس. المقصود ان العائل حاسد خاص، يعني حسد كلمه عام من العائل، فالعائل حاسد خاص وهو أضر من الآخر. فكل عائل حاسد ولا بد، وليس كل حاسد عائلا. فإذا استعاد الإنسان من شر الحاسد إلى حسد دخل فيه أيضا العائل، لأن هذا الجانب عام الحاسد عام، فهذا من شمول القرآن وإعجابه وبلاغته. قال غير واحد من المفسرين في قول الله سبحانه وتعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. قال بعض المفسرين المقصود بهذه الآية الإصابة بالعين، فأرادوا أن يصيبوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه قوم من العائلين وقالوا ما رأينا مثله ولا مثل حجته، وكان طائفة منهم تمر به الناقة والبقرة السمينة فلا عينها أو فلا عينها، مجرد أن ينظر إليها يقول لخليله خذ المثل والجرع وأكل عن شيء من لحمها فلا تقرع حتى تقع فتنحر. فالدليل على ذلك السنة حديث بكبارك المرة السابقة العين ايه؟ تذكر الغير الحق وجانها الكتر هذا هو نفس الشيء. قال الكلبي كان رجل من العرب يقصف يومين او ثلاثة لا يأكل ثم يرفع جانب خيمائه يرفع جانب الخيمة او الخيمة فتبقى من الإبل فيقول لم أرك اليوم إبلا ولا أمنا أحسن منها به فلا تذهب إلا قليلا حتى يسقط منها قريبا يعني يأتي المفسرون يعني تفاعل صار هذا الرجل أن يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعين ويدفع على به كسائره في غيره فعقم الله رسوله وحفظه وأنزل عليه فإن كان الذين كفروا ليصبحونك بأهل الصالحين. ثم قال يعني كلام آخر يقول لكن نستقبل على هذا الكلام لضيق الوقت. ذكرنا أن الحسد ذكر في القرآن في قوله تعالى أن يحسدوا الناس على ما آتاهم الله من فضله ففي قوله تعالى ولد كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال عز وجل على لسان ابن كثير فسيقولون لن تحسدوننا وقال عز وجل ومن شر حاسد إلى حسد. لا ذكر الحسد بالمعنى ليس اللفظ في ذكر قوله تعالى لست ولم تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال عز وجل ولست ولم تكفرون وقال سبحانه وتعالى ان قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عقبه ان ابانا لابن البلاغ المبين اخبروا يوسف سالوا رحمه الله لم يكن له مرجع منكم فتكون من بعده قوما صالحين. فقال قلت بقوله فقالوا يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه قلت في الايه ان نصلي عليهم العين. وايضا هذه الايه وهي كان الذين كفروا ليجدون كانوا اهل صالحين لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون. وقال عز وجل ان تمسكم حسنه تسؤهم وان تصبكم سيئه يفرح بها لان هذه التماسه والمناله والحسد يعني يستويان. وقوله تعالى فما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم قيل حسدا بينهم اي بيتنا وكانوا من قبل يستفتحون عن الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به بيتنا اشترى به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله باغيا ان ينزل الله من فضله باغيا يعني قالوا حسدا. وفي تفسير الايه وقال الذين كفروا ربنا ارنا النجين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين. كيف التفسير هو الاقدام الكثيره اللذين اضلانا يعني من الجن والانس من الجن والانس بالجن ومن الانس قابيل حيث هذا حسد ادم وهذا حسد اخاه قابيل. واثنى الله على المؤمنين بعدم الحسد في قوله تعالى ولا يجدون في قلوبهم حاجه من لدون فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيجده امتي باء الامم فقال يا رسول الله وما باء الامم قال الاثر والاثر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتفاحش والتحاسد حتى يكون البغي. وعن الزبير بن عوام رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دب اليكم باء الامم قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحارقه أنا إني لا أكون تحلف الشعر ولكن تحلف رجولي الذي نفسي بيده لا أتدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنون حتى تحاسدوا ألا أدلكم على ما تتحاسدون به أفشوا السلام بينكم. وقال صلى الله عليه وسلم العين الحق أي الضرر الحاصل عنها وجوده الكريم لا يكون إلا معالم مكامل. وقال صلى الله عليه وسلم العين الحق تستنجد الحالف وقلنا الحالف هو الجرم العالم. وقال صلى الله عليه وسلم العين حق ولو كان شيء سابق القدر فرقته العين واذا استنزلتم فاصلوا. وقال صلى الله عليه وسلم العين تؤذي من الرجل القبر والجمل القبر يعني كنت الرجل القبر يعني تأكله فيدخل في القبر والجهر الكبر يعني إذا أصابته مات أو أسرع على الموت تذابح هنالكه وطبقه في القبر. العين تلك للغير الكبرى والجمر الكبرى. وقال صلى الله عليه وسلم إن العين لكل غير بإذن الله حتى يطعم حالقه ثم يتردى منه. وقال صلى الله عليه وسلم العين حق تستلم من حالك. وعن أسماء بنت عمير قالت يا رسول الله إن ولد جعفر يطلع إليه العين أتأثرت له؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم فإنه لو كان خير سابق الخبر لتلقته العين. وعن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من العين فإن العين حق. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها تسعى يعني أثر الصلاة وتغير فقال اخترت لها فإن منها النظرة أي استصابة العين. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم كان تحت عائشة فسمع صوت طبيب يبكي فقال ما لصبي هذا يبكي فهل استلقيت له من العين؟ وعن هذه الجبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعينوا على إنجاء الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محفوظ. ذكرنا الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى وأما رجعنا فرب يتحدث أن التحديث بالنعمة على الحديث فيما قبل إتمام النعمة قبل إنجازها لكن إذا تملك يعني يحدث بأن الغنى إلى أين العزة أو يعني يكتم عند خوف الحدث فإن أمن ذلك فلا يكتم. استعين على إنجاز الحوائج يعني بالإتمام هذا قبل وقوع اللي قدر يعني صلاة الحوائج أما بعد ذلك بعدها فلا لا. وعن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من يلوث من أمتي بعد قضاء الله وقدره من عيني. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة فإن العين حق. هذا دليل على أن الإنسان العائن قد يأخذ قد يعين الشيء بدون خوف فيأتي نفسه أو ماله أو ولده أو أخيه يريد أن يقتله ويغير النبي صلى الله عليه وسلم يعني دواء ذلك والاعتناء منه بأن تبارك يعني تقول بارك الله فيه أو تقول بارك الله لا بارك فيه ولا تزوره كما ألقى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رأى أحدهم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة فإن العين حق. ورفع جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال بسم الله وأرسيه من كل شيء يؤذيه من شر كل نفس أو عين حاسد من جاره يشفيه. يبدو أن الوقت لم يأتي لنستوعب الموضوع برمته فننهيه بالكلام على غرم الحسد. فتقدم جملة من الآيات والأحاديث فيها غرم الحسد والتنفير التنفير منه إلا إن الحسد من أخلاق اللئام وترتهر من افعال الكرام ولكل حريص مخطئ لكن نار الحسد لا تنفق. واثاث الحسد خبائث في القلب تاكل حسنات القلب كما تاكل النار الحسد. الحسد اول معصيه وقعت من القلب فلما حسد ابليس ادم ولما حسد قابيل هابيل يكفي الحاسد انه سارق ابليس في الحسد وفارق الأنبياء في تنفيذ الخير لكل أحد. الحاسد أيضا قد سقط قضاء الله وقدره فكره نعمته على عباده لذلك الحسد سوء أثر مع الله سبحانه وتعالى وهذا قدم في بصر الإيمان ولا يحصل صاحبه إلا الندم وفوات الثواب وغضب رب الأرباب. والحاسد ساقط على قضاء الله في تفضيل بعض عباده على بعض وذلك لا عذر فيه ولا رخصة. وأي معصية تزيد على كراهتك لراحة مسلم من غير أن يكون لك منه مضرة يعني يكره الحاسد نعمة الله على أبيه وهذه النعمة لا تؤذيه هو ولم يبذلها من قدره. فيقول بعض العلماء أي معصية تزيد على كراهتك لراحة مسلم من غير أن يكون لك منه مضرة. لذلك قال منصور الفقيه ألا قل لمن ظل لي حاسدا أتدري على من أتأت الأدب؟ أتأت على الله في حكمه؟ إذا أنت لم ترضى بما وهى فجازاك ربي بأن جازيت وسد عليك وجوه الخلق. الحسد تنافس في الدنيا وهي لا تعد عند الله جناح بعوضة. قال صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا تعد عند الله جناح بعوضة ما تبقى كافرا منها شربة ماء، لكن أنا أحسر عند الله من جناح بعوضة. لذلك لم يعني يعطيه فقط شربة الماء، لكن أعطاه ما تعلمون ظلما الذين كفروا في حياة الدنيا. فلا وجه للمنافسة فيها عند العقلاء. والحاسد إنما يحسن على الدنيا وحطامها، وأما قيام الليل وقيام النهار فلا يحسن. وما هي إلا يعني هذه الدنيا ما هي إلا وجود متلاطمة ووجود متلاطمة فحساب وعذاب، وهي سيرة وقرار وصور وقرار. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: ما حسبت أحدا على شيء من أمر الدنيا، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهي حقيرة في الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يطير إلى النار. الرأي الإنسان أحد رجلين، إما مؤمن سائر إلى الجنة وإما كافر سائر إلى الجنة. فإن كانت النعمة مع مؤمن وهذا المؤمن سائر إلى الجنة، فكيف احكره بين اتمنى بلا بالنعمه وهو سوف يحصل اعظم نعمه وهي الجنه ورضوان الله سبحانه وتعالى. فكيف ماذا يلقي بالحسد؟ كيف يحكمه وهو هذا الجنه اعظم نعيم ولا يقدر ان يزيله عنه؟ ان كان كافرا هو في هذه النعمه فكيف احكمه على نعمه وهو صاحب النهايه الى النار؟ فلا يستحق اصلا ان يحسد. ايضا الحسد قد يحمل صاحبه على إطلاق لسانه في المحسوب بالشتم والتحير على آدم. قال الحسن رحمه الله: لولا آدم لما تحسد أخاك؟ فإن كان الذي أعطاه لكرامته عليه فلما تحسد من أكرمه الله؟ وإن كان غير ذلك فلما تحسد من مصيره النار؟ قال بعض العلماء: منافسة الفتى فيما يدور على نقصانه المنه دليل، ومختار القليل اقل منه، وكل فوائد الدنيا قليل. ايضا الحاسد لا يزال في غم والم ونكد، لان الحسد داعيه النكد. قال بعض العلماء: الحسد جرح لا يبرع، وحسب الحسود لا يلقى، الحسد من العذاب لا يعذب هو به نفسه. قال بعض العلماء: دع الحسود وما يلقاه من كنب او من كنب فتاك منه نريد النار في جبل، ان كنت لا حسد لاتخذت تربته، وان سكت فقد عذبته بيده. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يكفيك من الحاسد انه يلتم وقتك منه. وقال الاقمعي: سمعت اعرابيا يقول: ما رايت ظالما اشبه بمغموم من الحاسد، حزن الله ونكث دائم وحسر هائم وحسرة لا تنقضي. وقال بعضهم: ما رأيت غالبا أشبه بمظلوم من حاسد، فإنه يرى النعمة عليك نقمة عليه. فكل الحسود إذا تنفس طعنة يرى ظالما وكأنه مظلوم. أيضا الحاسد يسميه العلماء عدو نعمة الله عز وجل، فهو جهول ظليل ليس يكفي عزلة أو عزلة صدره ونزول حرارة الحسد من قلبه إلا زوال النعمة، فحينئذ يتحرر الدواء أو يعود. وكل إلى يريه على قدر دائه إلى حاسده فهي التي لا أمالها. وكيف يدار المرء حاسد نعمته إذا كان لا يريه إلا زوالها؟ وقال معاوية رضي الله عنه: كل الناس أقدر على رضاه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يريد إلا زوالها. كل العداوات قد ترجى بما تدعو إلا عداوة من عداك من حسده. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا تعادوا نعم الله. قيل له: وكيف لن يعادي نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاه الله من فضله، يقول الله في بعض الكتب: الحسود عدو نعمتي، متفرط بقضائي، غير راض بقسمته. ايضا يقولون الحسد عدو عادي ممكن كما قال بعض الشعراء لله برد الحسد ما اعدله بدأ لصاحبه فقتله. يعني المثال يعني كما يقول المحافظة حزة اللي أخيه وقع فيها ونبغي المثال قريبا إن شاء الله. كيف بعضهم لا بال بحكومه أشد غما قال لأنه أخذ بنصيبه من أمور الدنيا يضاف إلى ذلك غمه لخروج المال. قيل له ما بال بحكومه أشد غما قال لأنه أخذ نصيبه من أمور الدنيا يضاف إلى ذلك غمه لخروج المال. وقال حسن بن عبد الله وهذه هي القصة التي نشير إليها يعني وهي التي تدخل تحت ماذا يعني من حمل حسنة لأخيه رفعها فيه. هذا حكاية يحكونها في الكتب. قال حسن بن عبد الله كان رجل يرشى بعض الملوك فيقول بحذاء الملك فيقول احسن الى المحسن باحسانك فان المسيء فتكفي سهو نفاذه. فحكم الرجل على ذلك المقام والكلام فتاح به الى الملك فقال ان هذا الذي يقول بحذائك ويقول ما يقول زعم ان الملك اكثر يعني تنظر من ثمن رائحه طويله. فقال له الملك وكيف يصح ذلك عندي؟ قال تدعوه اليه فان بدا منك وضع يده على انفه لئلا يشم ريح البحر. فقال انطلق حتى انظر. فخرج من عند الملك فباع الرجل الى منزله فاطعمه طعاما فيه ثوبي. فخرج الرجل من عنده وقام بحذاء الملك على عدده فقال احسن الى المحسن باحسانه فان المسيء فتكفي سهو نفاذه. فقال له الملك ابن مني فجمع منه فوضع يده على فيه مخافه ان يسمى الملك منه رائحه الثوب. فقال الملك في نفسه ما راى فلانا الا قد صبر. قال وكان الملك لا يكتب بقصده الا بجائزه او صله. فخرج له كتابا الى عامل من عماله ان اتاك حامل كتابي هذا فارتحه واصبحه واكش جلده الفتنة وابعث به اليه. ارتحه واصبحه واكش جلده الفتنة وابعث به اليه. فاخذ الكتاب وخرج فلقيه الرجل الذي سعى به فقال ما هذا الكتاب؟ قال قص الملك لي بسلا. فقال هاته لي فقال هو لك. فاخذه ومضى به الى العامل فقال العامل في كتابك ان ارتحك واصلحك. فقال ان الكتاب ليس هو لي فامنع الله في امري حتى تراجع الملك. فقال ليس لكتاب الملك مراجعه. فهدحه وخلقه وحل ملكه فتنا وبعث به. ثم هذا الرجل الى الملك بعدده وقال له لقومه. فحجب الملك وقال ما فعل الكتاب؟ فقال لقيه فلان فاستغربه منه فضربته له. فقال الملك انه ذكر لي انك تزعم اني ابصر. قال ما كنت ذلك. قال فلما وضعت يدك على فيك؟ قال لانه اطعمني طعاما فيه ثوبي فكرهت ان تشمله. قال فقط ارجع الى مكانك فقد كان المسيء كتابه. يعني تحت هذا الست ايام تصح فيعني فيها عبره.